صلى رجل بالجماعة المغرب في وقت مطر وجمع العشاء مع المغرب ولكن قصر العشاء، وذلك عن عدم معرفته بصفة الجمع، وبعد يوم ذلك علمت بهذا فقلت لهم أعيدوا صلاتكم، هل أنا مخطئ في هذا؟ أنت مصيب. القصر ليس إلا المسافر خاصة، المريض والذي يجمع في الحضر هذا قصر. بعض العام يسمي الجمع قصر، القصر كونه يصلي الأربع ثنتين هذا قصر. أما جمع الظهر للعصر والمغرب هذا يسمى جمعا ما يسمى قصرا. ضم العصر إلى الظهر في المطر والمرض، ضم المغرب العشاء في المطر والسفر والمرض هذا يسمى جمعا ما يسمى قصرا. وإذا جمع من أجل المرض أو من أجل المطر فإنه يصلي الظهر أربعا والعصر أربعا والعشاء أربعا، ما يصلي اثنين ثنتين. هذه المسافر خاصة، ما هنعد يصلي ثنتين إلى مسافر السفر خاصة. أما المريض في البلد أو في المطر حال المطر أو الدحض هذا يصلي أربع، إذا جامع المغرب والعشاء صلى المغرب ثلاثا والعشاء أربعا. هذا في إجماع العلم، ليس في خلاف بين العلم، أجمع المسلمون على أن الصلاة في الحظ أربع، ولو في حال المطر والمرض يصلي أربعا، الظهر والعصر والعشاء يصليها أربعا، والفجر على حالها اثنتين والمغرب على حالها ثلاث في كل وقت في السفر والحضر. فالذي صلوا العشاء اثنتين بسبب المطر وهم في الحضر والبلد هذا قد غلطوا غلطا قبيحا لإجماع المسلمين، وعليه يعيدوا صلاة العشاء، عليه يعيدوها إذا طال الفصل. أما إن نبهوا في الحال كملوها في الحال وكفى، لكن لو طال الفصل ما تنبهوا إلا بعد ما طال الفصل يعيدونها الإمام والمأموم يعيدونها جميعا. نعم يعيدونها جماعة. أنت يستر جماعة أفضل ولا كل يعيدها في بيت؟ وأنت يستر جماعة فهو أفضل. نعم.